السؤال الثاني يقول السائل عن حكم مراجعة مرتبات الموظفين وإخراج الازدواجية بالوظائف قدر الإمكان، لكن المنظومة التي لدي ليست شاملة لكل الموظفين، فأحيانا أعطي رسالة بأن الموظف ليس لديه عمل وهو موظف في جهة أخرى نتيجة أن المنظومة لا تشمل كل الموظفين. هذه الطريقة ينبغي أن تضبط وأن يكون هناك بيان يبين كل موظف حيث عمله حتى لا يظلم، لا يكون هناك موظف يعمل وأنتم لا تدرون به. فينبغي جعل برنامج يضبط جميع الموظفين ومن يعمل ومن لا يعمل، فالعامل يكافأ براتبه والذي لا يعمل يخصم من راتبه وهكذا. بارك الله فيك.